من أراد أن لا يقف لحظة يوم النحر هل يقع على إحرام إلى أن يرجع إلى مكة بعد المكة في منى؟ إذا كان قد رمى وحلق فإنه يحد من إحرامه ولو أخر طوافه إلى آخر نسكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.